الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد، في هذه الليلة الخامسة عشرة انعقد هذا المجلس المتعلق بشرح مختصر التحرير لابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند باب دلالة العام والخاص. تفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، ويكون مجازا، والخاص ما دل وليس بحال ولا أعم من متصور وأخص من علم الشخص، وكحيوان عام خاص نسبي، ويقال للفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص، والعموم بمعنى الشركة في مفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، وكذا المعاني في قول وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه، مجاز في الخصوص ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. وصيغه اسم شرط واستفهام، كمن في عاقل وما في غيره، وأين وأنا وحيث المكان، ومتى لزمان مبهم، وأي للكل، وتعم من، وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا، وموصول وكل وجميع ونحوهما، ومعشر ومعاشر، وعامة وكافة وقاطبة، وجمع مطلق معرف بلام أو إضافة، واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد، ويعم مع جهلها، وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم، ومفرد محلى بلام غير أهدية لفظا، ومفرد مضاف لمعرفة ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا، وإثبات لامتنان، وفي استفهام إنكاري وشرط، ولا يعم جمع منكر غير مضاف، ويحتمل على أقل جمع وهو ثلاثة الحقيقة، والمراد غير لفظي جمع، ونحن ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، فائدة سائر الشيء بمعنى باقي. طيب، الآن من أهم دلالة الألفاظ، طالب العلم لابد أن يضبط ويتفهم الصيغة العام حتى يعرف ما الذي يشمله الحكم الشرعي من جهة الأفعال، من جهة الأشخاص. وهنا فيه نوع استيعاب لهذه الصيغة، صيغة العموم، والنصوص الشرعية بعضها أشار إلى الصيغة العموم. الآن عرف العام، قال العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. العام هذه هو الدلالة، العام هو الدلالة، واللفظ هنا الدليل، وعندنا المدلول، عندنا الدليل والدلالة والمدلول. فاللفظ لما كانت دلالته دلالة عموم، وهنا من جهة الواقع، من جهة التطبيق، اتسع واستوعب جميع الأجزاء. إذن هذه الأجزاء التي دخلت في اللفظ هي المدلول، فكل جزء يحكم عليه بما حكم على اللفظ. الربا مثلا حرام، الربا هذا هو اللفظ، والدلالة والمدلول المدلول هو الحكم على كل عقد ربوي. فيقول هنا لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. الماهية هي الحقيقة أو نفس الشيء. الماهية هل لها أجزاء؟ فيقول الربا أو مثلا الذهب بالذهب، الذهب ماهية الذهب هنا لها أجزاء، فكل موجب الذهب وجدت الماهية، نعم الماهية. وقوله دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، جميع هذا يخرج المطلق. المطلق لفظ دال على معنى شائع، معنى شائع مثل تحرير الرقبة، ودل على ماهية الرقبة لكن ليس على كلها، نعم ليس على كل أجزاء الماهية، وإنما معنى شائع من الرقاب. وهنا أخرج المطلق، والمتقدمون يطلقون العام على المطلق، هذا أشار إليه ابن تيمية. فلذلك لو وجدنا مثلا الشافعي رحمه الله أو أحمد يعبرون بالعام على المطلق أو العكس، فهنا لا يستدرك عليهم ولا يحمل المتقدم على مصطلح المتأخر. هذه قاعدة عامة في العلوم كلها، هذا من الخلل العلمي أنه يستدرك على المتقدمين عند مخالفتهم للمصطلحات المتأخرين. المتأخرون هم أرادوا الضبط. صحيح أن المطلق له أحكام تخالف العام، مثل ذكر بعض أفراد العام لا يعاد، ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام، لكن ذكر بعض صفات المطلقة يقيد المطلق. ومسألة وجود التعارض، لا بد من وجود التعارض بين العام والخاص حتى يقال بالتخصيص، خلاف المطلق والمقيد فأظهر أنه لا يلزم. طيب قال ويكون مجازا، العام يدخل على الحقيقة، العام يدخل على الحقيقة. إذا قلنا الذهب بالذهب فهو الذهب له حقيقة، له حقيقة، فهو يعم جميع أجزاء الذهب. طيب إذا كان اللفظ أريد به المجاز فهل أيضا يكون عاما عموم مجازي أو لا؟ قال ويكون مجازا. إذن كما أنه يدخل على الحقيقة فيؤمن الحقيقة، ويقول أيضا كذلك يؤمن المجاز. مثل له شرح الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فسمى الطواف صلاة صلاة. هذا من جهة الحقيقة، يعني الطواف هل هو في الحقيقة صلاة أو هنا معنى المجازي ومع ذلك هنا يستفاد العموم منه، فكل طواف صلاة، كل طواف صلاة، الطواف هنا الطواف صلاة، الطواف البيت صلاة، فلا يفرق بين الفرض والواجب والمستحب، الطواف البيت صلاة. إذن هو يقول أنه كما يدخل على الحقيقة فيعلمها، كذلك يدخل على المجاز فيعلمها. نعم. طيب قال والخاص ما دل، يعني دل على شيء ولكنه ليس بعام، ويدل هنا اللفظ يدل على شيء ولكنه ليس بعام. قال ولا أعم، ألا أتكلم عن أعم أعم العمومات الذي لا أعم منه، وكذلك أخص المخصوصات ولا أخص منه. قال ولا أعم من متصور، وبعضهم يقول يسميه المعلوم. المعلوم هل فيه ما هو أعم منه؟ اختلفوا، بعضهم قال أعم الأشياء الموجود، فقالوا أنه فيها المعدوم وقد يكون معلوما، فيها المعدوم وقد يكون معلوما. ف فليس إذا الموجود ليس هو أعم الأشياء. هنا يقول إنه المتصور اللي هو المعلوم أعم الأشياء. المجهول، المجهول هل هو شيء أو لا؟ يقول أنه يدخل على العدم. ها؟ يدخل من ضمنها العدم يعني. المجهول يدخل من ضمن كيف؟ هو المعلوم قد يكون معلوما. المعلوم قد يكون معلوما. لكن المجهول هل هو شيء؟ فيقال إما المعلوم أعم الأشياء المعلوم أو أو أو الشيء. الشيء. على كل هذه الإضافات في هذا الباب. قال وأخص يعني أخص الأشياء. قال ولا يعني ولا أخص من علم الشخص. الإعلام هي أخص الأشياء. الإعلام مثل زيد صالح خالد هي أخص الأشياء. قال وكحيوان عام خاص نسبي. عام يعني عام نسبي خاص يعني عام لكبر ما تحته. حيوان يشمل الإنسان والطير والسبع، وهو خاص باعتبار ما فوقه، ما خاص لأنه اللي فوقه النامي الذي ينمو يقبل النماء فيدخل فيه الحيوان والنبات، الحيوان والنبات. يعني في عندنا المعلوم ثم عاد بعده المركب والمفرد. المركب والمفرد، والمفرد هنا الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الجوهر الذي يكون بنفسه والعرض الذي يكون بغيره. والجوهر هنا نامي والجامد، والنامي تحته الحيوان وغيره، والحيوان تحته الإنسان. المناطق يقف عند الإنسان، فبعد الإنسان ليس جنس وإنما نوع. ويمكن تفصيل أيضا، لا ممكن السبب فوق ما تحت الإنسان أيضا أجناس اللي هو الذكر والأنثى، لكن باعتبار الإنسانية واحد. إيه إذن هذه أنواع وليست أجناس. قال ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى عام هو أخص. هذا اصطلاح. طيب قال والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ الحقيقة. العموم هنا المقصود به المقصود به المعنى وليس اللفظ. الآن العين، العين هو لفظ مشترك وقد يوصف به العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والذهب. إذن هنا في عموم، في عموم قد يقصد به هذا وهذا، لكن مو الآن يقصد هذا عموما، عموم المشترك اللفظي، وإنما عموم عموم المعنى الذي اكتسبه من اللفظ اللي هو مثلا الناس، الذهب يشمل يعني كل ما فيه معنى الذهب، ما فيه معنى مثلا الإنسانية وغيره. إذن هو يقول والعموم بمعنى الشركة في المفهوم، الشركة في المفهوم. في المفهوم يعني في المفهوم وفي المصدر، المفهوم اللي موجود في الأذهان. الوجودات ثلاثة، موجود في اللسان، موجود في الأذهان، وموجود في العيان. الوجود اللساني هو اللفظ يتكلم، والوجود الموجود في الأذهان، الموجود في الأذهان وفي الموجود في العيان. فالعموم الذي هو في الأذهان، بحيث أنه إذا قلت الذهب يشمل جميع الذهب، التمر بالتمر يشمل جميع التمر، هو اللي يتكلم عنه هنا، ليس العموم اللفظي اللي هو اللي قد يقصد به هذا وهذا وهذا. قال من عوارض الألفاظ يعني مما يعرض على اللفظ فيها العرض، قلنا العرض والجوهر. العرض هو الذي لا يقوم بنفسه ولم يقوم بغيره. العرض هو الجسم، الآن جسم. اللفظ هو الجسم، نفس اللفظ هو الجسم. هو اللفظ هنا هو نفسه الجسم. الجسم هذا تعرض عليه الدلالات، فيعرض عليها الأمر ويعرض عليه النهي ويعرض عليها العام والخاص والمطلق والمقيد. هذه يسمى عوارض، هذه مقصود بها عوارض الألفاظ. والعارض ليس هو جزء من الماهية، العارض مثل اللون الآن بالنسبة للإنسان ليس هو جزء من الماهية، وإنما الإنسانية نفسها هي اللي جزء الماهية، هي الصفة الذاتية. هذه صفاتها عرضية، يعني يمكن أن توجد ويمكن أن تذهب. بعض العوارض لازمة للإنسان، بعضها لازم للإنسان، مثل الحس بالنسبة للإنسان الحي الحساس، هذا عارض يحس يعني عارض، لكنه عارض لازم. إيه نعم. العام عارض من العوارض، يعرض على اللفظ، يعرض على اللفظ، وهو لازم إذا وجدت الصيغ، هذا في الأصل. قال هو من عوارض الألفاظ حقيقة، يعني على جهة الحقيقة وليس على جهة المجاز. قال وكذا المعاني في قول، هل العام يدخل على المعاني كما يدخل على الألفاظ؟ قال في قول، إذن الراجح أن العام العموم لا يدخل على المعاني، يعني لا يكتسب العموم من جهة المعنى وإنما يكتسب من جهة الله، هذا هو المقصود. يعني مثلا التمر بالتمر الآن قلنا يشمل كل تمر اكتسبناه من جهة الله. طيب إذا جاء لفظ خاص معلل، فهل نعمم من جهة العلة؟ لأنه ما اللفظ خاص مثلا، اللفظ خاص لكن وقفنا على العلة. العرف مثلا حق المسلم على المسلمين ست، جيد، هل هو عام للنساء للرجال والنساء من جهة اللفظ؟ هو خاص باعتبار خروج النساء، هو خاص، لكن من جهة العرف، العرف اللغوي لا العرب إذا أطلقوا هذا اللفظ من جهة العرف، الحقيقة العرفية عند العرب، إذا هنا هل يكتسب المعنى العموم من جهة غير اللفظ أو لا؟ هذا هو نعم. فالقول الثاني نعم، انه يكتسب، او مثلا من جهة العلة مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذه فيها عموم وهو غضبان، المعنى ما هو؟ التشويش، فيدخل فيه الجائع مثلا والمهموم. فهنا عممنا الحكم من جهة المعنى، من جهة المعنى، وهذا هو القول الصحيح. أو المقتضى مثلا، المقتضى حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم هنا لا يشمل تحريم الذوات، ما يمكن تحريم الذات مثلا، أو حرمت عليكم الميتة، تحريم الذات مثلا مماسك الميتة، إذن فيه معنى مقدر، حرمت عليكم أمهاتكم في معنى مقدر، وأيضا حرمت عليكم الميتة في معنى مقدر. هذا الذي قدرناه هل نعمم أو لا؟ هذه مسألة معروفة، عموم المقتضى. إذا قلنا أنه نعمم المقتضى هنا، فحرمت عليكم الميتة يشمل كل أجزاء، لا نهينا الميتة كل أجزاء، لكن التحريم هنا تحريم البيع، تحريم الأكل، تحريم الاستعمال، فيدخل فيها مسألة الجلد. بعض من يحرم يستدل بهذه الآية فيقول وهو عام، هذا هو المقتضى، هذا هو المقتضى. وكما قلت إنه وفي في في بحث العموم المعنوي، العموم في في في بحوث درست هذه المسألة العموم المعنوي. إذا نفهم من هنا أن العموم لم يكتسب من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. طيب يعني هذه اللي بيقول بأن العموم يدخل في المعاني لابد أنه في جميع أجزاء هذه اللي عموم المقتضى وعموم لا هذه أمثلة أمثلة. مثلا إذا جاء الخطاب موجها إلى صحابي فهنا هل نعممه لغيره من الناس كلهم؟ هذا هو، هذا عموم، هذا في الحقيقة عموم. وأظن ما أحد يخالف في بعض هذه المسائل، ما يمكن هنا. لكن اللي يقول بالعموم المعنوي لازم يقترن في جميع المسائل ولا يقدر؟ لا في بعض الأشياء، يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا هل هو عام؟ لا هذا خاص. خاص للنبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي. لكنه نعمم من جهة المعنى أنه ما ثبت للنبي ثبت لغيره. يقول في مسألة الموالاة إذا تعلق بالنبي نسيت الآية موالاة اليهود والنصارى لا هذا عام، هذا اللي لا هي للرسول، ها للرسول هي ولا تزعم كافرين اليهود والنصارى ولا يحكم بين الناس ولا يتبع هواهم لا يحكم ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شفت عليه طوسي يوسف يقول ولن ترضى انت حتى تتبع ملتهم. اما الان لهم علاقه بدينك وكذا، كل واحد له دينه ولا عليهم دين الإنسانية ولن ترضى عنك. والرسولون ينصون على المسألة أنه ما ثبت الرسول ثبت لغيره. طيب قال وللعموم صيغة تخص العموم، اللي هو العموم اللفظي، ها صيغة تخص له صيغ، فلا يحكم باللفظ أنه عام إلا إذا وجدت هذه الصيغ. هذه الصيغ وهذه الصيغ تكتسب من علم العربية، هذا ظاهر هنا علم العربية في هذا الباب. قال صيغة تخص حقيقة فيه، هي حقيقة، يعني إذا وجدت هذه الصيغة فالأصل أنها تفيد العموم، وإذا لم نجعلها تفيد العموم فهذا على جهة المجاز، والأصل أنه أن تقدم الحقيقة. قالها حقيقة فيه، وهذا هو قول الجماهير. ولا يعني هذا أنه كل صيغة قيل أنها عامة أن الجماهير يقولون بها، لا هذه تفاصيل، بعض الصيغ وقع فيها خلاف، لكن الجماهير على أن العموم له صيغ ويحمل تحمل هذه الصيغ على العموم إلا إذا جاء الدليل، يعني الأصل أن الصيغة إذا جاءت فتفيد العموم. قال مجاز في الخصوص، إذا من ادعى الخصوص في صيغة من الصيغ فإنه يطالب بالدليل، هذا مهم. نعم. قال ومدلوله، ها مدلول العام كلية، المدلول إذا جاء لفظ عام في حكم على شيء فمدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرض مطابقة إثباتا أو سلبا. قلنا الذهب بالذهب، أو إن المسلمين، لفظة المسلمين هي لفظة مطابقة على كل من وجد فيه الإسلام، إثباتا يعني في حكم إثباتي هنا، أو سلبا يعني نفيا. لا يتخذ المؤمنون سلب هنا. قال لا كلي ولا كل، في عندنا الكلية والكلي والكل، ظن مر معنا سابقا. الكلية هي القضية اللي محكوم فيها على جميع أفرادها، نعم هذه هي الكلية، كل الربا تحت قدم الوضوء، كل الربا، الربا كله تحت قدم الوضوء، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، هذه قضية كلية. الكلي هو الاسم الذي له أفراد كثيرة، اسم له أفراد كثيرة، هذا هو الكلي. مثل الإنسان، هذا كلي، لفظ كلي فيصدق على أفراد كثيرة. فإذا حكمنا على الكلي فكاننا نحكم على كل الأفراد. إذا قلنا الإنسان مثلا حيوان، فهذا صالح حيوان وخالد حيوان وهكذا. الكل، الكل هو الذي تجمع من أجزاء، يعني يصدق على المجموع، يصدق على المجموع. لما تجمعت هذه الأجزاء صارت كل، ها، أعطيناها وصفا هو كل. إذا تفرقت إيه، ما صدق عليها هذا الوصف. يعني مثل الكتاب، الكتاب هذا يسمى كتاب، فإذا تمزق هل كل جزء منه يسمى كتاب؟ لا. في الحكم على الكل والحكم على الكل يفترق. الحكم على الكل حكم على أجزائه، أما الحكم على الكل هل هو حكم على أجزائه؟ لا. إذا قلنا مثلا هذا الكتاب نظيف، هذا الكتاب نظيف، هذا حكم على الكل، لكن جاء واحد وقال لا في ورقة وشخمط فيها، فنقول هو حكم على الكل، حكم على الكل. البيت نظيف، فنقول لا فيه غرف من الغرف متسخة، فنقول حكم على، حكم على الكل. هذا الفرق بين الحكم على الكل والحكم على الكل. طيب شيخنا بالمثال حق البيت كيف نجعل الكلي؟ نقول كل بيت نظيف؟ لا، كل بيت مكون من غرفة مثلا ومطبخ، لا هذه كلية. يعني أي بيت يوجد فيه، أو كل بيت يسكن مثلا، كل بيت يسكن مثلا، هذا حكم على الكلي. أي بيت فإنه ينطبق عليه هذا الحكم، هذه تسمى قضية كلية. طيب قال ودلالته، دلالة العام هنا على معنى اللفظ، قال دلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. الذهب بالذهب، دلالته على أصل الذهب قطعية، لأنه لو قلنا ظنية كان الظن ممكن نؤوله، ننتقل منه إلى الاحتمال، فهنا ما صدق هذا اللفظ. إذن دلالته هنا قطعية، يعني نقطع في دخول حقيقة الذهب أو أصل الذهب في هذا اللفظ. عاد أفراد الذهب كلها هذه دلالة اللفظ عليها ظنية، دلالتها ظنية. مثلا البر بالبر، مثلا الذهب بالذهب، التمر بالتمر، هذه دلالته على كل الأفراد ظنية. وهذه مما اختلف فيها الحنفية مع الجمهور. الحنفية يقولون دلالة العام على أفراده قطعية، قطعية، ولذلك لا بد أن يأتي قطعي يخصص. ولكن عندهم تعارض العام والخاص. الجمهور يقول إذا تعارض العام والخاص فيقدم، لا، ها، الخاص. إذا تعارض العام والخاص يخضع على العام بالخاص، فنخرج الخاص ويبقى العام على بقية الأفراد. واضح. وهذا في جمع بين النصين، جمع. أما إذا قدمنا العام فأسقطنا، فنسقط الخاص بالكلية. فنقول الطلاب ناجحون. الحنفية يقولون كل طالب دخل في هذا اللفظ قطعيا، والجمهور يقولون دخل فيه ظنيا، بحيث لو قال فلان لم ينجح صار في تعارض ولا نستطيع نرجح إلا بمرجح آخر، هل هو ناجح ولا مو ناجح؟ الجمهور يقول لا، هنا نجمع بين القولين، فعملنا في العام في الباقي، وعملنا في الخاص في هذا الجمع في هذا المفرد. الحنفية، الحنفية لا يعني تعارضت الآن القطعيات، تعارض الدلالات هنا، فيستعان بالمرجح. إيه. إيه. وإذا كان شو اسمه العام متأخر، هي كل ناسخ، كل ناسخ إذا كان العام متأخر. طيب قال بس ما يروح حجة ما عنده أصل في هذا المسألة، هو تعارض الآن. إيه ما عنده أصل يعني في هذا المسألة. لا شو ما عندهم أصل؟ يعني معنى إذا تعارض عندهم ما يقولون إن الأصل إنه يقدم العام ويقدم الخاص، هم يسقطون لا. إيه كلاهما دلالات قطعية، كلاهما دلالته قطعية. لو خفي على الناظر عندهم قليلة أو دليل الذي يعني. إيه. فهوش أصل عندهم، عند الجمهور من يختار. أنا قلت لك مرجح آخر ممكن، المرجح هو مرجح خارجي. في مرجح خارجي، الجمهور مستقر عندهم انه الخاص يقدم ما على الآن، هذا دلالته قطعية اللي هو الخاص، والعام دلالته ظنية، دلالته ظنية. مبحث التخصيص غير موجود عندهم. ها؟ مبحث التخصيص غير موجود عندهم. مبحث التخصيص؟ تخصيص العام. لا هذه لا ما أعتقد إنه مو موجود. لا قد يكون، لا أنا ما وقفت يعني على هذه مسألة يعني عندهم في تفاصيلها. لكن هو مشهور، هو يقول دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، هذا مشهور. طيب قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. هذه مسألة اشتهرت وأشهر القرافي، هل عموم الأشخاص، هل العام في الأشخاص، العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال؟ اقتلوا المشركين، هذا عام في الأشخاص اللي هم الذوات، ها في المشركين. هل هو عام في الأمكنة في جزيرة العرب واللي في الروم واللي بالهند، وعام في الأزمنة في العصر النبوي ومن بعده، ها أو لا؟ على ثلاثة أقوال، جهد العموم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال، وهذا يقول به أكثر الأصوليين، عام العام هنا عام هنا. القول الثاني العام في الأشخاص مطلق، مطلق مو بعام، مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال والمتعلقات، يعني يصدق على فرد من جهة الزمان والمكان، خلاص صح واضح مقفر من المشركين خلاص، ها يعني مقفر من المشركين خلاص. إيه فلا يعم، لا يعم الأزمنة، يعني في زمن واحد خلاص يصح هنا اللفظ. وهذا اشتهر به القرافي وابن تيمية. القول الثالث اللي ذكره هنا انه العام في الأشخاص هو في الحقيقة ليس عام في الأزمنة والأمكنة. من وين أخذنا؟ هل اللفظ يدل على عموم الأزمنة؟ اقتلوا المشركين، هل يدل على عموم الأمكنة؟ ما يدل على جهة اللفظ، ما فيه، ما فيه في دلالة على عموم الذوات المشركين نفسهم المشركين، لكن في كل زمان ما فيه، في كل مكان، في كل على كل حال هذه ما فيه، لكنه يستلزم يعني لا يمكن أن نعمم على الأشخاص إلا إذا عممنا الأزمنة والأمكنة، وإلا ما صار عاما في الأشخاص. فلو قتلنا المشركين في جزيرة العرب ولم نقتلهم مثلا في الهند أو الصين، صار لفظ ليس عاما من جهة الأشخاص والذوات، لأنه ما قتل كل المشركين، إذن يستلزم، يستلزم. فائدته أنه إذا لم يستلزم فإنه يبقى بس على الأشخاص. يبقى مطلقا في غير الأشخاص. يبقى مطلقا في غير الأشخاص. من أراد أن يتوسع يرجع إلى بحث الخلافة في دلالة العام. العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال والأزمنة والبقاء والمتعلقات الدكتور محمد أحمد محمد. بحث هذا 100 صفحة هو اسمه تحقيق الخلاف في العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة نفسها مطلق في الأحوال والأزمنة البقاء دكتور محمد أحمد محمد. وفي بحث آخر بس إنه هذا أجمل هو نعم هو لكن بعضهم يقول أصلا ما في خلاف بينهم. من قال أنه مطلق في الأحوال من جهة اللفظ أنه مطلق هو من جهة اللزوم، ومن قال أنه العام في الأشخاص عام في الأزمنة يقول من جهة اللزوم. بعضهم يقول لي أنه الخلاف مفتعل في هذا خلاف لفظي، كلهم متفقين على أنه من جهة اللفظ لا يفيد العموم، من جهة اللزوم يفيد العموم. لكن قد يظهر هنا أنه إذا لم يستلزم فهنا يأتي الخلاف. ممكن يعني إذا رجعتم لهذا البحث تجدون فيه مسائل مترتبة هنا على عليها. أحمد محمد علي. فإنه قال من دخل داري فأعطيه درهم، من دخل داري فأعطيه درهم، هذا ليس فيه عموم من جهة الليل والنهار، ليس فيه عموم من جهة الليل والنهار، وليس عام من جهة الزمان. لكن يلزم أنه كل من دخل في الليل والنهار حتى يصدق العموم في الأشخاص. طيب قال وصيغته، هذا أهم في العموم، هو يربط الصيغ المهم جدا. قال وصيغته صيغة العموم وهي كثيرة. قال اسم شرط واستفهام. أسماء الشرط والاستفهام كل تفيد العموم، ونأخذها من كتب النحو. اسماء الشرط والاستفهام والعموم في الاستفهام. العموم في الاستفهام اعتبار حكم الاستفهام، فعموم فيكون الجواب عاما باعتبار عموم السؤال. إذا قال مثلا إذا قال من في الدار مثلا، من في الدار، فيكون الجواب عاما بعموم السؤال. وفي موازي يكون موازي، يعني عموم الجواب موازي لعموم السؤال. اسم قال اسم شرط واستفهام. من في عاقل، من هذه تأتي شرطية وتأتي استفهامية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه شرطية. من الاستفهامية من إله غير الله، فهنا إله تفيد العموم. قال في عاقل، لو قال في عال كان أفضل. طب الموصولية يا شيخ، الموصولية كله اسم الموصول سيأتينا أيضا يفيد، يعني بمعنى الذي يفيد العموم. نعم اسم الموصول أو ما هو بمعنى يفيد العموم. لو قال عالم هنا حتى يشمل الذات الإلهية، عالم إيه، من في عالم، وقال في عاقل، من إله غير الله، من إله غير الله، الله إله هنا، ويقول إنه في عاقل، أو يعني بعضهم يقول إنه لو قلنا في عالم كان أجوز. قال وما في غيره، يعني في غير العاقل أيضا تكون شرطية، ما عندكم ينفث، ما عندكم ينفث الشرطية استفهامية، استفهامية ما لكم كيف تحكم، ما لكم كيف تحكم، إذا قال بين أبيه وقومه ما تعبدون، ما تعبدون إيه قول النبي لثمامة ما عندك يا ثمامة، ما عندك، ما تعبدون إلا أنها أصنام لا تعقل ولا تعلم، ما عندك يا ثمامة يعني أشياء وهي لا تعقل، ما عندك، ما الذي عندك، ما عندك يا ثمامة أين، قال أين وأن وحيث للمكان. أيضا تأتي شرطية استفهامية، جعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت جعلني مباركا أينما كنت، هذه تحتاج إلى وقفة، هذا الدعاء جعلني مباركا أينما كنت، فأنت اسأل الله عز وجل البركة واترك المكان، رئيس ولا مرؤوس ولا في بلدك ولا في بلد غيرك، المهم أن تكون مبارك. شوف يعني هذا دعاء من دعاها يعني مبارك أينما جاء، دعاء عيسى فنبي من الأنبياء العزم فوض المكان إلى الله وطلب البركة وفوض المكان إلى الله سبحانه، ما تدري وين البركة أينما كنت. وفي سفينة استفهامية قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أين الله قالت في السماء، هو يسأل عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أشد الحديث على نفاذ الصفات. وفيه أيانا أيضا، أيانا يوم الدين، أيانا يوم الدين، هذه المكان والزمان، الزمان أيانا يوم الدين أيانا. طيب أن أن لك هذا، هذه استفهامية شرطية، فأتوا حرفكم أن شئتم، أن شئتم فلقال مقبلة مدبرة حيث هنا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم فترى في السماء أو في الأرض أو في البحار المكان. طيب قال متى لزمان مبهم، متى، متى نصر الله، هذه استفهامية شرطية، متى وجدت هذا الشيء فقولك، متى تقوم أقوم، قول عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف أبو بكر بالصلاة قالت متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فيه أيضا إن شرطية، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا أي خير هنا. وأيضا إذا إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. طيب قال وأي للكل، يعني للعاقل وغير العاقل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، خاصة إذا دخلت عليها الميم هنا ما أيما، فتقوي العموم أيما الأجلين، أيما الأجلين قضيت. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص، من وأي المضافة إلى الشخص وميرهما فاعلا أو مفعولا، يعني إذا أضيفت إلى الأشخاص عمتهم، يعني عامة في كل من تحقق فيه هذا الشيء، المضاف إلى الشخص هنا قال ضميرهما فاعلا أو مفعول، يعني مثلا من يأتي بالخبر أعطيه كذا وكذا، من يأتي بالخبر هذا الضمير فاعل، من يأتي بالخبر أعطيه كذا وكذا. فهذا كل من جاء بالخبر حتى لو تأخر نعم يأتي الخبر. أو المفعول مثلا من أمرته بكذا فله كذا، كل من أمره. أيكم مثلا أمرته بكذا فهو حر. قال وموصول، هذا اسم الموصول هنا. الأول ها اسم الشرط والاستفهام، الثاني هنا الاسم الموصول. الاسم الموصول سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، الذي أو اللذان، واللذان يأتيانها منكم، واللاتي والذين كلهم، أو ما في معناه مثلا أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم الذي وراء ذلك. موصولية إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض يعني الذي في الأرض. طيب قال وكل، نفس اللفظ كل هنا، هذه أقوى صيغة العموم. إذا جاءت كل هنا هي أقوى صيغة، إذا تقدمها نفي لم تفيد العموم. ما كل، ما كل ما يخلق منه البشر، ما كل الماء، ليس الكل هنا بعضه. طيب إذا تأخر عنها النفي فإنها تفيد العموم. كل مثلا كل التخمينات ليست كذلك، كل التوقعات لم تقع، كل التوقعات لم تقع، لكن لم تقع كل التوقعات، هذا يسمى عموم السلب وسلب العموم. ايش الفرق بينهما؟ عموم السلب اذا تاخرت ايه، هذه عموم السلب يعني السلب عام، وسلب العموم اذا تقدم يعني العموم سلب العام مسلوب لكنه بعضه موجود. طيب قالوا جميع، جميع مثل كل نفسه، لأن قال إنها لا تضاف إلا إلى معرفة، بينما كل وكل إنسان، إنسان هنا نكرة، لكن جميع لا تضاف إلا جميع الناس، جميع الإنس. قالوا ونحوهما يعني نحو جميع، مثل أجمع وأجمعين، لأغوينهم أجمعين. وإذا اجتمع كلهم، هل تفيد التأسيس ولا التأكيد؟ فسجد الملائكة كلهم تأكيد اجمعون، لا التأسيس، التأسيس مر معنا أنه أمر للتأكيد. لذلك بعضهم قال فسجد الملائكة كلهم، هذه شاملة لذواتهم، لما كلهم اجمعون هذه في وقت واحد، في وقت واحد. قال ومعشر، ومعاشر، إن معاشر الأنبياء لا نورا، معاشر الأنبياء ومعشر، وعامة وكافة، قاتل المشركين كافة، وقاطبة نفسه أيضا، ونقف عند الجمع المطلق المعرف بأل والمضاف إلى الأفلاس القادم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.